رجال حول الرسول. شخصية عبد الله بن الزبير، أي رجل وأي شهيد. كان جنينا مباركا في بطن أمه وهي تقطع الصحراء اللاهبة مغادرة مكة إلى المدينة على طريق الهجرة العظيم. وهكذا قدر لعبد الله بن الزبير أن يهاجر مع المهاجرين وهو لم يخرج إلى الدنيا بعد ولم تتشقق عنه الأرحام. وما كادت أمه أسماء رضي الله عنها وأرضاها تبلغ قباء عند مشارف المدينة حتى جاءها المخاض ونزل المهاجر الجنين أرض المدينة في نفس الوقت الذي كان ينزلها المهاجرون من أصحاب رسول الله. وحمل أول مولود في الهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في داره بالمدينة فقبله وحنكه، وكان أول شيء دخل جوف عبد الله بن الزبير ريق الرسول الكريم. واحتشد المسلمون في المدينة وحملوا الوليد في مهده ثم طوفوا به في شوارع المدينة كلها مهللين مكبرين. ذلك أن اليهود حين نزل الرسول وأصحابه المدينة كبتوا واشتعلت أحقادهم وبدأوا حرب الأعصاب ضد المسلمين، فأشاعوا أن كهنتهم قد سحروا المسلمين وسلطوا عليهم العقم فلن تشهد المدينة منهم وليدا جديدا. فلما أهل عبد الله بن الزبير عليهم من عالم الغيب كان وثيقة دمغ بها القدر إفك يهود المدينة وأبطل بها كيدهم وما يفترون. إن عبد الله لم يبلغ مبلغ الرجال في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه تلقى من ذلك العهد ومن الرسول نفسه بحكم اتصاله الوثيق به كل خامات رجولته ومبادئ حياته التي سنراها فيما بعد ملء الدنيا وحديث الناس. لقد راح الطفل ينمو نموا سريعا وكان خارقا في حيويته وفطنته وصلابته، وارتدى مرحلة الشباب فكان شبابه طهرا وعفة ونسكا وبطولة تفوق الخيال، ومضى مع أيامه وقدره لا تتغير خلائقه ولا تنبو به رغائبه، إنما هو رجل يعرف طريقه ويقطعه بعزيمة جبارة وإيمان وثيق وعجيب. وفي فتح إفريقية والأندلس والقسطنطينية كان وهو لم يجاوز 27 بطلا من أبطال الفتوح الخالدين. وفي معركة إفريقية بالذات وقف المسلمون في 20,000 جندي أمام عدو قوام جيشه 120,000، ودار القتال وغشي المسلمين خطر عظيم. وألقى عبد الله بن الزبير نظرة على قوات العدو فعرف مصدر قوتهم، وما كان هذا المصدر سوى ملك البربر وقائد الجيش يصيح في جنوده ويحرضهم بطريقة تدفعهم إلى الموت دفعا عجيبا. وأدرك عبد الله أن المعركة الضارية لن يحسمها سوى سقوط هذا القائد العنيد، ولكن أين السبيل إليه ودون بلوغه جيش لجب يقاتل كالأعصاب؟ بيد أن جسارة ابن الزبير وإقدامه لم يكونا موضع تساؤل قط. هنالك نادى بعض إخوانه وقال لهم: احموا ظهري واهجموا معي. وشق الصفوف المتلاحمة كالسهم صامدا نحو القائد حتى إذا بلغه هوى عليه في كرة واحدة فهوى، ثم استدار بمن معه إلى الجنود الذين كانوا يحيطون بملكهم وقائدهم فصرعوهم، ثم صاحوا: الله أكبر الله أكبر. ورأى المسلمون رايتهم ترتفع هناك حيث كان يقف قائد البربر يصدر أوامره ويحرض جيشه، فأدركوا أنه النصر فشدوا شدة رجل واحد وانتهى كل شيء لصالح المسلمين. وعلم قائد الجيش المسلم عبد الله بن أبي سرح بالدور العظيم الذي قام به ابن الزبير، فجعل مكافأته أن يحمل بنفسه بشرى النصر إلى المدينة وإلى خليفة المسلمين عثمان بن عفان. على أن بطولته في القتال كانت برغم تفوقها وإعجازها تتوارى أمام بطولته في العبادة. فهذا الذي يمكن أن يبتعث فيه الزهو وثني الأعطاف أكثر من سبب، يذهلنا بمكانه الدائم والعالي بين الناسكين العابدين. فلا حسبه ولا شبابه ولا مكانته ورفعته ولا أمواله ولا قوته، لا شيء من ذلك كله استطاع أن يحول بين عبد الله بن الزبير وبين أن يكون العابد الذي يصوم يومه ويقوم ليلة ويخشع لله خشوعا يبهر الألباب. قال عمر بن عبد العزيز يوما لابن أبي مليكة: صف لنا عبد الله بن الزبير. فقال: والله ما رأيت نفسا ركبت بين جنبين مثل نفسه، ولقد كان يدخل في الصلاة فيخرج من كل شيء إليها، وكان يركع أو يسجد فتقف العصافير فوق ظهره وكاهله، لا تحسبه من طول ركوعه وسجوده إلا جدارا أو ثوبا مطروحا، ولقد مرت قذيفة من جنيق بين لحيته وصدره وهو يصلي، فوالله ما أحس بها ولا اهتز لها ولا قطع من أجلها قراءته ولا تعجل ركوعا. إن الأنباء الصادقة التي يرويها التاريخ عن عبادة ابن الزبير لشيء يشبه الأساطير، فهو في صيامه وفي صلاته وفي حجه وفي علو همته وشرف نفسه، في سهره الليل طوال عمره قانتا وعابدا، وفي ظمأ الهواجر طوال عمره صائما مجاهدا، وفي إيمانه الوثيق بالله وفي خشيته الدائمة له، هو في كل هذا نسيج وحده. سئل عنه ابن عباس فقال: على الرغم مما كان بينهما من خلاف، كان قارئا لكتاب الله، متبعا سنة رسوله، قانتا لله، صائما في الهواجر من مخافة الله، ابن حواري رسول الله، وأمه أسماء بنت الصديق، وخالته عائشة زوجة رسول الله، فلا يجهل حقه إلا من أعماه الله. وهو في قوة خلقه وثبات سجاياه يزري بثبات الجبال، واضح شريف قوي على استعداد دائم لأن يدفع حياته ثمنا لصراحته واستقامة نهجه. أثناء نزاعه وحروبه مع الأمويين زاره الحسين بن نمير قائد الجيش الذي أرسله يزيد لإخماد ثورة ابن الزبير، زاره إثر وصول الأنباء إلى مكة بموت يزيد، وعرض عليه أن يذهب معه إلى الشام ويستخدم الحسين نفوذه العظيم هناك في أخذ البيعة لابن الزبير، فرفض عبد الله هذه الفرصة الذهبية لأنه كان مقتنعا بضرورة القصاص من جيش الشام جزاء الجرائم البشعة التي ارتكبها رجاله خلال غزوهم الفاجر لمدينة رسول الله خدمة لأطماع الأمويين. قد نختلف مع عبد الله في موقفه هذا، وقد نتمنى لو أنه آثر السلام والصفح واستجاب للفرصة النادرة التي عرضها عليه الحسين قائد يزيد، ولكن وقفة الرجل، أي رجل، إلى جانب اقتناعه واعتقاده ونبذه الخداع والكذب أمر يستحق الإعجاب والاحترام. وعندما هاجمه الحجاج بجيشه وفرض عليه وعلى من معه حصارا رهيبا، كان من بين جنده فرقة كبيرة من الأحباش، وكانوا من أمهر الرماة والمقاتلين، ولقد سمعهم يتحدثون عن الخليفة الراحل عثمان رضي الله عنه حديثا لا ورع فيه ولا إنصاف، فعنفهم وقال لهم: والله ما أحب أن أستظهر على عدوي بمن يبغض عثمان. ثم صرفهم عنه في محنة هو فيها محتاج للعون، حاجة الغريق إلى أمل. إن وضوحه مع نفسه وصدقه مع عقيدته ومبادئه جعلاه لا يبالي بأن يخسر 200 من أكفأ الرماة، لم يعد دينهم موضع ثقته واطمئنانه، مع أنه في معركة مصير طاحنة، وكان من المحتمل كثيرا أن يغير اتجاهها بقاء هؤلاء الرماة الأكفاء بجانبه. ولقد كان صموده في وجه معاوية وابنه يزيد بطولة خارقة حقا، فقد كان يرى أن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان آخر رجل يصلح لخلافة المسلمين إن كان يصلح على الإطلاق، وهو محق في رأيه. فيزيد هذا كان فاسدا في كل شيء، لم تكن له فضيلة واحدة تشفع لجرائمه وآثامه التي رواها لنا التاريخ، فكيف يبايعه ابن الزبير؟ لقد قال كلمة الرفض قوية صادعة لمعاوية وهو حي، وها هو ذا يقولها ليزيد بعد أن صار خليفة وأرسل إلى ابن الزبير يتوعده بشر مصير. هنالك قال ابن الزبير: لا أبايع السكير أبدا. ثم أنشد: ولا ألين لغير الحق أسأله حتى يلين لضرس الماضغ الحجر. وظل ابن الزبير أميرا للمؤمنين، متخذا من مكة المكرمة عاصمة خلافته، باسطا حكمه على الحجاز واليمن والبصرة والكوفة وخراسان والشام كلها عدا دمشق، بعد أن بايعه أهل هذه الأمصار جميعا. ولكن الأمويين لا يقر قرارهم ولا يهدأ بالهم، فيشنون عليه حروبا موصولة يبوؤون في أكثرها بالهزيمة والخذلان، حتى جاء عهد عبد الملك بن مروان حين ندب لمهاجمة عبد الله في مكة واحدا من أشقى بني آدم وأكثرهم إيغالا في القسوة والإجرام. ذلكم هو الحجاج الثقفي الذي قال عنه الإمام العادل عمر بن عبد العزيز: لو جاءت كل أمة بخطاياها وجئنا نحن بالحجاج وحده لرجحناهم جميعا. ذهب الحجاج على رأس جيشه ومرتزقته لغزو مكة عاصمة ابن الزبير، وحاصرها وأهلها قرابة 6 أشهر مانعا عن الناس الماء والطعام كي يحملهم على ترك عبد الله بن الزبير وحيدا بلا جيش وبلا أعوان. وتحت وطأة الجوع القاتل استسلم الأكثرون، ووجد عبد الله نفسه وحيدا أو يكاد، وعلى الرغم من أن فرص النجاة بنفسه وبحياته كانت لا تزال مهيئة له، فقد قرر أن يحمل مسؤوليته إلى النهاية، وراح يقاتل جيش الحجاج في شجاعة أسطورية، وهو يومئذ في 70 من عمره. ولن نبصر صورة أمينة لذلك الموقف الفذ إلا إذا أصغينا للحوار الذي دار بين عبد الله وأمه العظيمة المجيدة أسماء بنت أبي بكر في تلك الساعات الأخيرة من حياته. لقد ذهب إليها ووضع أمامها صورة دقيقة لموقفه وللمصير الذي بدا واضحا أنه ينتظره. قالت له أسماء: يا بني، أنت أعلم بنفسك، إن كنت تعلم أنك على حق وتدعو إلى حق فاصبر عليه حتى تموت في سبيله، ولا تمكن من رقبتك غلمان بني أمية، وإن كنت تعلم أنك أردت الدنيا فلبئس العبد أنت، أهلكت نفسك وأهلكت من قتل معك. قال عبد الله: والله يا أماه، ما أردت الدنيا ولا ركنت إليها، وما جرت في حكم الله أبدا، ولا ظلمت ولا غدرت. قالت أمه أسماء: إني لأرجو الله أن يكون عزائي فيك حسنا إن سبقتني إلى الله أو سبقتك، اللهم ارحم طول قيامه في الليل وظمأه في الهواجر وبره بأبيه وبي، اللهم إني أسلمته لأمرك فيه ورضيت بما قضيت، فأثبني في عبد الله بن الزبير ثواب الصابرين الشاكرين. وتبادلا معا عناق الوداع وتحيته، وبعد ساعة من الزمان انقضت في قتال مرير غير متكافئ، تلقى الشهيد العظيم ضربة الموت في وقت استأثر الحجاج فيه بكفل ما في الأرض من حقارة ولؤم، فأبى إلا أن يصلب الجثمان الهامد تشفيا وخسة. وقامت أمه وعمرها يومئذ 97 سنة، قامت لترى ولدها المصلوب، وكالطود الشامخ وقفت تجاهه لا تريم. واقترب الحجاج منها في هوان وذلة قائلا لها: يا أماه، إن أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان قد أوصاني بك خيرا، فهل لك من حاجة؟ فصاحت به قائلة: لست لك بأم، إنما أنا أم هذا المصلوب على الثنية، وما بي إليكم حاجة، ولكني أحدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: يخرج من ثقيف كذاب ومبير، فأما الكذاب فقد رأيناه، وأما المبير فلا أراه إلا أنت. وتقدم منها عبد الله بن عمر رضي الله عنه معزيا وداعيا إياها إلى الصبر، فأجابته قائلة: وماذا يمنعني من الصبر وقد أهدي رأس يحيى بن زكريا إلى بغي من بغايا بني إسرائيل؟ يا لعظمتك يا ابنة الصديق، أهناك كلمات أروع من هذه تقال للذين فصلوا رأس عبد الله بن الزبير عن جسده قبل أن يصلبوه؟ أجل، إن يكن رأس ابن الزبير قد قدم هدية للحجاج ولعبد الملك، فإن رأس نبي كريم هو يحيى عليه السلام قد قدم من قبل هدية لسالومي بغي حقيرة من بني إسرائيل. ما أروع التشبيه وما أصدق الكلمات. وبعد، فهل كان يمكن لعبد الله بن الزبير أن يحيا حياته دون هذا المستوى البعيد من التفوق والبطولة والصلاح، وقد رضع لبان أم من هذا الطراز؟ سلام على عبد الله، وسلام على أسماء، سلام عليهما في الشهداء الخالدين، وسلام عليهما في الأبرار المتقين.